الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله. نواصل ما وشرح ما ذكره النووي رحمه الله في باب تحريم النياحة وما ذكر معها. قال رحمة الله عليه وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها. والتوبة كما نعلم تكون بماذا؟ بالندم على ما فعله الإنسان، يعني يندم على ما فعله من الذنب وينوي ويعزم على أن لا يعود إليه ماذا؟ في المستقبل، وينوي على أن لا يعود إليه في المستقبل. هذا هو وهذه التوبة باختصار. يقول عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. سربال أي قميص، والقطران يعني مادة معروفة، مادة معروفة رائحتها كريهة وتزيد، يعني هذه المادة تزيد في اشتعال النار والعياذ بالله، وهذا إشارة إلى أنها تعذب. ولهذا قال: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والمراد بالدرع هنا الثوب الذي يكون ملاصقا للبدن، يعني هذه النائحة تكون يوم القيامة بهذه الثياب، سربال قميص من قطران ودرع من جرب. والجرب يعني حشرات يعني معروفة، يعني تجعل الإنسان يعني يحك يعني جلده، يعني حكا يعني شديدا، حكا شديدا. إذن قال: ودرع من جرب. قال رواه مسلم، وهذا الحديث يدل على تحريم النياحة، يدل على تحريم النياحة وأنها من كبائر الذنوب، ولذلك ورد فيها هذا العذاب. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن أسيد ابن أبي أسيد التابعي. يشير إلى أن هذا الاسم يعني يوجد صحابي بهذا الاسم أسيد ابن أبي أسيد، ولكن هذا المذكور هو تابعي وليس الصحابي. قال: عن امرأة من المبايعات اللاتي عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها. أصابع بالأظفار، يعني بعض النساء أيضا يعني كما يقال يعني تخبش الوجه تاعها عند الموت عند المصيبة، فهذا منهي عنه. ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا، هذه النياحة، ولا نشق جيبا. قالت: وألا ننثر، هكذا جاء في نسخة لرياض الصالحين، وجاء في بعض النسخ: ولا ننشر بشين بدل الثاء، ولعل الشين هي الصواب، يعني ضبط هذه الكلمة بالشين هو الصواب، هو الموجود في كتب السنة كسنن أبي داود وسنن البيهقي وشعب الإيمان للبيهقي وغيرها، التي أوردت هذا الحديث. ولا وألا ننشر شعرا، وألا ننشر شعرا. وبعض النساء إذا مات لها ميت أصيبت بمصيبة، يعني تجعل شعرها يعني ينزل إلى الأرض، ينزل إلى الأرض وتحرك رأسها هكذا، وهذا أيضا منهي عنه، لأنه من علامات التسخط على الله وعلى أقدار الله جل وعلا. إذن كل هذه الأمور يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على تركها، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. قال رواه أبو داود بإسناد حسن، وهذا الحديث إسناده حسن كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك عن أبي موسى والأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيده أو نحو ذلك، هذه النياحة المنهي عنها، يقول إلا وكل به ملكان، إلا وكل به ملكان يلهزانه، يلهزانه يعني يضربانه، إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت، أهكذا كنت يعني يضربانه ويوبخانه ويقولان له أهكذا كنت يعني في الدنيا أهكذا كنت. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بعض مؤلفاته، ولكن يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يصح، بل سنده ضعيف، بل سنده ضعيف، لأن هذا الحديث من رواية موسى ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه، وموسى هذا مقبول كما قال الحافظ في التقريب، أي مقبول حيث إذا توبع على إسناد ومتن هذا الحديث، ولكنه لم يتابع. إذن فيظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني سند يعني هذا الحديث ضعيف، ولكن قد يتقوى دون ذكر الملكين في الحديث بالحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، حديث نعمان بن بشير وهو حديث عبد الله بن رواح رضي الله عنه، قالت فجعلت أخته أو قال الراوي فجعلت أخته تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا، فقال حين أفق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، يعني هل أنت كذلك. أقول يعني هذا الحديث يعني حديث أبي موسى قد أقول قد يتقوى بذلك الحديث، قد يتقوى بذلك الحديث والله تعالى أعلم. قال النووي اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر، يعني يضرب هكذا، يعني يضرب يعني باليد مجموعة في الصدر. قال اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر. ختم الإمام النووي هذا الباب بحديث آخر فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من أعمال الكفار ومن أعمال الجاهلية، اثنتان في الناس يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، الطعن في النسب. ومر معنا يعني باب خاص في تحريم الطعن في النسب، هو القدح في نسب بعض الناس، كان يقول أنت لست ابن فلانة، أنت ابن فلانة، عفوا يقول أنت لست ابن فلانة، أنت ابن فلانة، يعني يطعن في نسب بعض الناس، وهذا محرم. ومن أهل الجاهلية قال الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. إذن النياحة على الميت أيضا من خصال أهل الكفر ومن خصال أهل الجاهلية، مما يدل على تحريم النياحة على الميت وأنها من كبائر الذنوب والأثام. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.